السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة النور وصلنا إلى آية باهرة عظيمة مفيدة مباركة. نسأل الله أن ينفعنا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قول الله جل ذكره: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. هذه الآية الجليلة يا أحبة الكرام آية عظيمة. قال السعدي فيها رحمة الله عليه: الله نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور وحجابه نور، الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله، فكتابه نور وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباد المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا كل محل يفقد نوره فثم الظلمة والحصر. مثل نوره الذي يهدي به يهدي إليه هو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين، كمشكاة أي قوة فيها مصباح، لأن القوة تجمع نور المصباح بحيث لا تفرق. ذلك المصباح في زجاجة من صفائها وبهائها، كأنها كوكب دري أي مضيء إضاءة الدر. يوقد ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية من شجرة مباركة زيتونة، أي يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون، لا شرقية فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار. وإذا انتفى عنها الأمران كانت متوسطة من الأرض، كزيتون الشام تصيبه الشمس أول النهار وآخره، فيحسن ويطيب ويكون أصفى لزيتها، ولهذا قال: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالة المؤمن ونور الله في قلبه، أن فطرته التي فطر عليها بمنزلة الزيت الصافي، ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية والعمل المشروع. فإذا وصل إليه العلم والإيمان اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح، وهو صافي القلب من سوء القصد وسوء الفهم عن الله. إذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة لصفائه من القدرات، وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية، فيجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم ونور المعرفة، نور على نور. اللهم زدنا نور من نورك يا رب. ولما كان هذا من نور الله تعالى وليس كل أحد يصلح له، قال: يهدي الله لنوره من يشاء. فهذا هكذا السعد رحمة الله عليه حمل النور على الحسي والمعنوي، لأننا سنسمع الآن أن من السلف الصالح في هذه الآية أول هذه الآية وصرفوها عن ظاهرها ولم يجعلها صفة من صفات الله، ولذلك تنازع السلف في هذه الآية هل هي صفة من صفات الله أم لا. فذكر الإمام الجوطب رحمة الله عليه: الله نور السماوات والأرض، قال يعني هادي من في السماوات والأرض، فهم بنوري إلى الحق يهتدون، وبهداهم من حيرة الضلال يعتصمون. قال: واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم في نحو الذي قلنا. ثم ذكر مثل ذلك عن ابن عباس أنه قال: هادي أهل السماوات والأرض. وذكر أيضا عن ابن عباس أنه قال: يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما. ثم قال: وقال آخرون بل عنا بذلك النور الضياء، وقالوا معنى ذلك ضياء السماوات والأرض. وذكر ذلك عن أبي بن كعب أنه قال: بدأ بنور نفسه فذكر، ثم ذكر نور المؤمن. ثم قال الإمام ابن جرير رحمه الله عليه: وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك لأنه عقيب قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، فكان ذلك بأن يكون خبرا عن موقع يقع تنزيله من خلقه، ومن مدح ما ابتدأ بذكر مدحه أولى وأشبه ما لم يأتي ما يدل على انقضاء الخبر عنه وعن غيره. قال: فتأويل الكلام ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات مبينات الحق من الباطل ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وعظة المتقين فهديناكم بها وبينا لكم دينكم بها لأني هادي أهل السماوات والأرض. وترك وصل الكلام باللام وابتدأ الخبر عن هدايته خلقه ابتداء، وفيه المعنى الذي ذكرت استغناء بدلالة الكلام عليه من ذكره. وهنا لذلك الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال: النور في كلام العرب الأضواء المدركة بالبصر، واستعمل مجازا فيما صح من المعاني ولاحة، فيقال منه كلام له نور، ومنه الكتاب المنير، ومنه قول الشاعر: نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. والناس يقولون: فلان نور البلد وشمس العصر وقمره. قال: فإنك شمس الملوك كواكب. وقال آخر: هلا خصصت من البلاد مقصد قمر البلاد بمقصد قمر البلاد خالد بن يزيد. وقال آخر: إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. عبد الله بن المبارك رحمة الله عليهم. قال: فيجوز أن يقال لله نور من جهة المدح لأنه أوجد الأشياء ونور جميع الأشياء، منه ابتداؤها وعنه صدورها، وسبحانه ليس من الأضواء المدركة جل وعلا عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: وقد قال هشام الجواليقي وطائفة من المجسمة: هو نور لا كالأنوار وجسم لا كالأجسام، وهذا كله محال على الله عقلا ونقلا على ما يعرف في موضع من علم الكلام. قال: ثم إن قولهم متناقض، فإن قولهم جسم أو نور حكم عليه بحقيقة ذلك، وقولهم لا كالأنوار ولا كالأجسام نفي لما أثبتوا من الجسمية والنور، وذلك متناقض وتحقيق أيضا في علم الكلام. قال: والذي أوقعهم في ذلك ظواهر اتبعوها، مثل هذه الآية ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. وسئل عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. قال: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، هكذا الإمام القرطبي رحمه الله عليه يقول. فقيل المعنى: أي به وبقدرتي أنارت أضواؤها واستقامت أمورها وقامت مصنوعاتها. فالكلام على التقريب للذهن كما يقال: الملك نور أهل البلد، أي به قوام أمرها وصلاح جملتها لجريان أموره على سنن السداد، فهو في الملك أو في الملك مجاز، فهو في الملك مجاز، وهو في صفة الله حقيقة محضة، إذ هو الذي أبدع الموجودات وخلق العقل نورا هاديا، لأن ظهور الموجودات به حصل كما حصل بالضوء ظهور المبصرات، تبارك الله لا رب غيره. قال: معناه مجاهد الأزهرين وغيرهما. قال ابن عرفة: أي منور السماوات والأرض. وكذا قال الضحاك والقرظي، كما يقولون: فلان غياثنا أي مغيثنا، وفلان زادي أي مزودي. قال جرير: وأنت لنا نور وغيث وعصمة ونبت لمن يرجو نداك وريق، أي ذو ورق. قال مجاهد: مدبر السماوات، مدبر من في السماوات والأرض. أبي بن كعب والحسن وأبو العالية قالوا: مزين السماوات بالشمس والقمر والنجوم، ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وقال ابن عباس وأنس: المعنى الله هادي أهل السماوات والأرض. قال: والأول أعم للمعاني وأصح. سمعت الحبيب هذه التأويلات لسلفنا الصالح، ومنهم يعني صرف المعنى عن ظاهره، ولكن علامة ابن عثيمين رحمة الله عليه أبى ذلك، فقال رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: اختلف فيها أهل السنة وغيرهم كالعادة في بقية آيات الصفات. فذهب أهل التأويل إلى أن الآية لها تأويل، وجعل التأويل إما أن نور بمعنى منور كما ذهب إليه المؤلف اللي هو صاحب تفسير الجلالين، أو أن نور بمعنى ذو نور كما تقول رجل عدل أي ذو عدل، فمعنى الله نور السماوات والأرض أي ذو نور السماوات والأرض أي صاحب نورهما أي الخالق للنور فيهما، وعليه فيعود هذا المعنى للمعنى الأول. قال لكن الاختلاف في التقدير، وهذا مذهب أهل التحريف الذين يسمون أهل التأويل، والأصح في تسميتهم أهل التحريف، لأن التأويل في الحقيقة منه صحيح ومنه غير صحيح، والأليق بالتأويل غير الصحيح أن يسمى تحريفا، لأنه صرف للفظ عن مدلول بدون دليل، وهذا هو التحريف بحقيقة. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الآية على حقيقتها، وأن الله تعالى نور السماوات والأرض، لكن النور نوعان، نور هو ذات الله سبحانه وصفاته وآياته وأحكامه وهذا غير مخلوق، ونور آخر حي مخلوق منفصل بائن عن الله، فالنور الذي نراه في الشمس وفي القمر وفي النجوم وفي السرج هذا من النور الثاني أو من النوع الثاني من النور الحسي للمخلوق، ثم النور المخلوق منه أيضا حسي ومعنوي، الحسي هو الذي مثلنا به، والمعنوي ذكره الله تعالى في قوله مثل نوره كمشكاه. إذن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى نور السماوات والأرض، إن الله تعالى نور السماوات والأرض فهو نور بذاته، وكذلك أيضا صفاته، وكذلك أيضا آياته، سماها الله نورا وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو سبحانه وتعالى نور. لكن أهل التحريف لما ظنوا أن النور هو مادة الإضاءة أو الضوء نفسه قالوا هذا عرض يزول والله سبحانه وتعالى منزه عن العرض، أو هذا جسم قابل للإضاءة والله سبحانه وتعالى منزه عن الجسم على حد تعبيرهم وقواعدهم. قال لكننا نقول ما الذي يسوغ لنا أن نعدل بالآية عن ظاهرها ولا نقول الله نور السماوات والأرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات فأثبت لوجهه نورا. لكن الطريق السليم أن نقول نور الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، ليس كنور القمر الذي جعله الله فيه كما قال تعالى وجعل القمر فيهن نورا، وليس كنور المصباح، وليس كالنور الذي في قلب المؤمن من العلم والهداية والإيمان، وليس نوره سبحانه كالنور الذي نتخيله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، أي لا أحرقت سبحات وجهه كل شيء، لأن بصر ينتهي إليه إلى كل شيء. إذن الله نور السماوات والأرض هو نفسه نور فيهما، ولكن هذا النور الذي وصف الله به نفسه وجعله من صفات وأسمائه لا يشبه الأشياء المخلوقة كسائر الصفات. إذن كلام المؤلف المقصود به صاحب تفسير الجلالين منورهما قال هذا ليس بصحيح، هذا تحريف، وإنما المعنى نور في السماوات والأرض، نور بذاته وصفاته وآياته تبارك وتعالى. ونحن نبطل القول ونعذر القائل، هذه مهمة جدا يا أخواني، قال ونحن نبطل القول أبطل التأويل ونعذر القائل ونقول لمن أخطأت أخطأت، ولكن مع ذلك لا نلزمه لا نلومه، ومع ذلك لا نلومه إذا علمنا منه حسن النية، بل نحبه أيضا، ونحن نعرف علماء أجلة فضلاء ممن سلكوا هذا المسلك، مسلك التحريف في أسماء الله وصفاته، ومع ذلك نشهد الله على محبتهم، لأننا نعرف أنهم ما سلكوا ذلك إلا عن اجتهاد وحسن نية، لما لهم من قدم الصدق في الإسلام والنصح في الإسلام، مثل النووي وابن حجر العسقلاني وغيرهما وغيرهما كثير. لكن لا مانع أنهم إذا أخطأوا قلنا أخطأوا، ولا يلزم من ذلك أن نلوم هذا الشخص، وذلك مسلك أهل السنة والجماعة، ولذلك لا تجد منهم عداوة ولا بغضاء إذا اختلفت أقوالهم. هذا كلام نفيس جدا من هذا العلام الكبير. قال مثل نوره كمشكات أي صفة في قلب المؤمن، هذا في الحقيقة مثل نور أي مثل نور الله. قال والمؤلف رحمه الله تعالى قال في قلب المؤمن، لماذا لا نجعل مثل نوره أي الذي هو نور ذاته وصفاته كما جرى التفسير الأول، يعني ما الذي أوجب لنا أن نؤول قال هنا في هذا الموضع: لأن الله لا مثل له، ما يمكن أن نمثل نوره الذي هو صفته بشيء من مخلوقاته، فإذا الله سبحانه ليس كمثل شيء، إذا فلا بد من التأويل. وفي الحقيقة إذا قال قائل: ألستم تنكرون التأويل؟ قال: نقول لا ننكر التأويل مطلقا، بل ننكر التأويل الذي لا دليل عليه. أما ما يقتضيه العقل فإنه أمر معلوم، لأن عقلك لا يمكن أن يصدق أن نور الله في هذا الحجم كمشكات فيها مصباح أبدا، حتى العقل يمنع هذا. وإن كان العقل يمنع هذا فالتأويل لا يمنع منه. يقول الله تعالى في ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها، إلى أن قال: كمشكات فيها مصباح، مثل نوره، أي مثل نوره الذي يضعه في قلب المؤمن، وبعضهم يقول مثل نوره الذي يهدي به، ويرى أن هذا من باب تقريب المعنى المعنوي بالحسي. فمثلا القرآن نور، مثل هذا النور كمشكاه، لكن الأسلم ما ذهب إلى المؤلف أن المراد بالنور هنا النور الذي يضعه الله تعالى في قلب المؤمن، والمشكاه الكوة ويسميها الناس الرزنة، والمصباح السراج، وكما يعني قال الله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي والمصباح في الزجاجة هي القنديل، والمصباح السراج كمشكات فيها مصباح، المشكاه هي القنديل، والمصباح السراج أي الفتيلة الموقودة، والمشكات الطاقة غير النافذة أي الأنبوبة في القنديل، المشكات كما قال المؤلف رحمه الله الطاقة غير النافذة، هذه إذا كان فيها مصباح في زجاجة، فسيأتي أيضا وصف هذه الزجاجة يكون نوره أقوى، لأن النور ينعكس ولا يتبدد، لأن النور ينعكس ولا يتبدد. وهنا قول الله جل ذكره: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري أي في الإنارة والضوء. وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد أنها بالمصباح كذلك، وإما أن يريد أنها في نفسها لصفائها وجودة جوهرها كذلك. وهذا التأويل أبلغ في التعاون على النور، كما ذكر ذلك القرطبي رحمة الله عليه. الكوكب الدري بعضهم قال هو الزهرة وغير ذلك، ودري أي شديد الإضاءة، كوكب دري. وفيها معنيان في معنى كوكب دري: دري وقيل دريء أو در، دريء دريء أو دريء. قال أبي بن كعب غير واحد: هو نظير قلب المؤمن، وقالوا بأنه من الدر أي أنها كوكب من در، وقرأ آخرون دريء ودري بكسر الدال وضمها مع الهمز، دري ودري من الدر، الدرء هو الدفع. قال ابن كثير: وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال، والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري. يوقد من مثل نوري كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. وهنا مثل نوره في هذا الضمير يعود، بعضهم قال يعود إلى الله كما سيأتي معنا بشيء من التفصيل، وبعضهم قال يعود إلى المؤمن، وبعضهم قال يعود إلى القرآن الكريم، وبعضهم قال يعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، وهي هذه الزيتونة كما قال الله تعالى: شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، أي ليست في شرق بقعتها فلا تصل إلى الشمس من أول النهار، ولا في غربها فيتقلص عنها الفيء قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تفرع الشمس من أول النهار إلى آخره. وذكر ذلك عن ابن عباس وعكرمة وغيره ومجاهد أيضا كلهم يقولون بأنها ليست بشرقية لا تصيبها الشمس إذا غربت ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت، ولكنها شرقية وغربية تصيبها الشمس إذا طلعت وإذا غربت. وقال السدي ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها المغرب، ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها الشمس النهار كله. وقول ثاني قالوا المراد أنها في وسط الشجر وليست بادية للمشرق والمغرب، ليست بادية للمشرق والمغرب. وقال أبو جعفر الرازي ساق عن أبي بن كعب قال هي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت، لا إذا طلعت ولا إذا غربت. وذكر ذلك عن ابن عباس، ولكن ابن عطية رحمة الله عليه قال هذا قول لا يصح عن ابن عباس، لأن الشجرة التي بهذه الصفة يفسد جناها، وذلك مشاهد في الوجود. وقال الحسن البصري ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا، وإنما هو مثل ضربه الله تعالى لنوره، ولو كانت في الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية. هنا في قول الله تعالى يكاد زيتها يضيء زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال الحافظ الكثير وأولى هذه الأقوال القول الأول، وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح بارز ظاهر ضاح للشمس تفرعه من أول النهار إلى آخره، ليكن ذلك أصفى لزيتها وألطف كما قال غير واحد ممن تقدم، وهذا هو القول الصواب. نور على نور يعني بذلك إيمان العبد وعمله كما قال ابن عباس، وكما قال مجاهد يعني نور النار ونور الزيت، وقال أبي بن كعب نور على نور فهو يتقلب في خمسة من النور أي المؤمن، فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره للنور يوم القيامة إلى الجنة، صلى الله يجعلنا منهم يا رب. وقال شمر بن عطية جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال حدثني يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، قال يكاد محمد يبين للناس وإن لم يتكلم عليه الصلاة والسلام أنه نبي، أو يبين للناس أنه نبي وإن لم يتكلم، كما يكاد زي ذلك الزيت أن يضيء. نور على نور، نور النار ونور الزيت حين اجتمع أضاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه، كذلك كما قال السدي كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمع فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه، يعني الإيمان يحدث منه نور، ولكن هذا النور كذلك مصاحب له أو مصاحب لنور القرآن. يهدي الله لنوره من يشاء، أن يرشد الله إلى هدايته من يختار، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نور يومئذ، فمن أصاب يومئذ من نوره اهتدى ومن أخطأ ضل، فذلك قول جف القلم على علم الله تبارك وتعالى. وذكر الحافظ ابن كثير الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، نسأل الله يجعل قلوبنا من هذه القلوب الكريمة، سراجه فيه نوره. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. قال الحافظ كثير هذا إسناد جيد ولم يخرجه. الحديث مرفوع ضعفه العلامة الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط، ولكن قال الشيخ شوكان رحمة الله عليه والشيخ العلامة الألباني قال حديث موقوف صحيح، والشوكاني في فتح القدير قال إسناد جيد. والقرآن وكثير من الآيات تشهد القرآن وكثير من الحديث يشهد لمعنى هذا الحديث أيها الأحبة الكرام، هنا نريد أن نتكلم عن صفة النور لربنا جل ذكره، النور صفة ذاتية لله تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة. ونحن اختار هذا القول أن بعض من شيخنا الكرام يقول لا أعلم دليلا على أن النور اسم من أسماء الله، ويعني وبعض السلف ذهب إلى أن هذه الآية ليست من صفات ليست من أسماء من آيات الصفات. فأقول النور والله أعلم نختار هذا المذهب بأن النور صفة ذاتية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة، ونختار أن النور من أسماء الله عز وجل والله أعلم. وذلك لقول الله تعالى الله نور السماوات والأرض، ولقول جل ذكره أشرقت الأرض بنور ربها، وعن عبد الله بن عمر مرفوعا إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأ ضل، كما ذكرنا الحديث في مسلم أحمد. وذكرنا يعني أن الحافظ الكثير والشوكاني قالوا إسناده جيد، قال إسناده جيد، وضعفه العلامة الألباني وأرناؤوط، ولكن قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه صحيح موقوف. وفي الحديث اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخر الحديث. وأيضا حديث الذي رواه المسلم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المسجد يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، اللهم أعظم لي نورا، وفي رواية اللهم اجعل لي نورا صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أبو عبد الله بن محمد بن خفيف في كتاب اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات كما في مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام تيمية، قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم. وإنما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه وورد به السنة بصحة ذلك أن قال الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقب ذلك نور على نور، ومن ذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى النص في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمى الله نور السماوات والأرض، وقد أخبر النص أن الله نور، وأخبر أيضا أنه يحتجب بالنور، فهذه ثلاثة أنوار في النص، وقد تقدم ذكر الأول، وأما الثاني فهو في قوله وأشرقت الأرض بنور ربها. وفي قول مثل نوره، وعن عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نور فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأ ضل ومن أخطأه ضل. وقال أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في موضع آخر قال وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربها، فإذا كانت تشرق من نوره كيف لا يكون هو نورا، ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة خلق وملك واصطفاء كقول ناقة الله ونحو ذلك الوجوه، وذكر هذه الوجوه رحمة الله عليه. وهذه الآية الجليلة كما ذكرنا الله نور السماوات والأرض، كما ذكرنا اختلف أهل السنة هل هذه الآية من آيات الصفات أم لا مع إثباتهم صفة النور لله، فذهب بعضهم إلى أنها ليست من آيات الصفات، وأن معناها كما ذكرنا هذه السماوات والأرض، وأن إضافة النور إلى الله إضافة فعل إلى فاعله. وذهب بعضهم إلى أنها من آيات الصفات، وأن إضافة النور من إضافة الصفة الموصوف بها. وذهب بعض العلماء إلى أن من قال من السلف بالقول الأول ليس مقصود به نفي حقيقة النور عن الله كما يعني ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية، وأنه ليس بنور ولا نور له. ومن قال إنه بمعنى منور فهذا لا ينافي كونه في نفسه نورا، وأن يكون النور من أسماء وصفاته بل يؤكد ذلك. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى ثم قول من قال من السلف هادي أهل السماوات والأرض لا يمنع أن يكون في نفسه نورا، فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض الصفات المفسرة من الأسماء أو بعض أنواعه، ولا ينفي ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى، بل قد يكونان متلازمين ولا دخول بقية الأنواع فيه. وفي الحقيقة هذا قول جميل وجليل من شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يجمع هذه الأقوال، لأن هذه الأقوال قال بها أئمة من السلف. قال: فقول من قال الله نور السماوات والأرض، هذه أهل السماوات والأرض، كلام صحيح، فإن من معاني كونه نور السماوات والأرض أن يكون هاديا لهم. أما إنهم نفوا ما سوى ذلك فهذا غير صحيح، فهذا غير معلوم. وأما إنهم أرادوا ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه. وهذا ثابت صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال أيضا هنا مسألة اختلاف الضمير في مثل النور كما ذكرنا قبل ذلك، هل عائد على الله وهل يعود إلى المؤمن؟ وأيضا القرطبي ذكر أنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وغير القرطبي، وأيضا يعود على القرآن الكريم. فهنا في هذه الآية الجليلة قال ابن القيم رحمة الله عليه: والله سبحانه سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا ودينه نورا واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ. اللهم اجعلنا يا رب من أهلها. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، إلى آخر الآية الجليلة. وقد فسر قول نور السماوات والأرض بالآية بكونه منور، أو فسر قوله نور السماوات والأرض بكونه منور السماوات والأرض وهادي أهل السماوات والأرض، فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض، وهذا إنما هو فعله، وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به، ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. والنور يضاف إلى الله على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله. فإضافة الصفة إلى موصوفها كقول تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني، لا إله إلا أنت. وفي الأثر: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وهنا في هذه الآية عندما تعلم هذا الكلام لأهل السلف الصالح في هذه الآية الجليلة، تدعو الله كثيرا أن يهديك لنوره، يهدي الله لنوره من يشاء، وتكثر من الدعاء: اللهم اجعل لي منك نورا. نعم، تذكر أن الله قال عن نفسه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وتذكر قول الله تعالى: من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وتذكر أيها الحبيب أن الله سمى رسوله نورا وكتابه نورا، لتعلم أن هذا النور الشرع المبارك لا يكون إلا عن اتباع الرسول واقتفاء أثار القرآن الكريم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره. هكذا أهل الشرك والإجرام، ولكن ربنا تعالى تكفل بإعلاء نوره سبحانه. ولذلك رب العزة يقول عن أهل الإيمان: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله الواحد الأحد أن يبصرنا بديننا وأن يوفقنا لكل خير، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس ليعتبروا ويتعظوا ويسيروا على الطريقة المثلى، والله بكل شيء عليم. نسأل الله العليم بكل شيء أن يعلمنا وأن يبصرنا بديننا وأن يبارك لنا في حياتنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، اللهم يا سيدي هذا كتابك وهذا جهد مقل، فإن أصبنا فبفضلك وكرمك، فاقبله منا يا رب وبارك فيه، وإن أخطأنا فاغفر لنا وارحمنا. فهذه آيات يعني زل فيها كثير من أو عدد من أهل العلم الكبار، وصرفوا معناها عن ظاهرها وأولوها. ونسأل الله سبحانه الهادي إلى سبل السداد وأن يوفقنا لسلوك سبيل الرشاد، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.